ما في السماوات ما في الأرض ملك لله يتصرف فيه بما شاء سبحانه وتعالى. وعليه فيجب على العبد أن يتوكل على الله في جميع أموره. المسألة السادسة قوله وله الحمد، فيه إثبات جميع المحامد لله من الرحمة والرزق والرأفة وغير ذلك. والمسألة السابعة قوله وهو على كل شيء قدير، يدر على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على تصريف الأشياء كما يشاء. المسألة الثامنة قوله اللهم لا مانع لما أعطيت، فيه الرضا بالمقسوم وإنما كتب الله سيأتي، يعني يا رب لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطيته لي، ففيه توفيض الأمور لله. والمسألة التاسعة قوله ولا معطي لما منعت، فيه إثبات القوة والجبروت لله، فلو أراد الناس أن يعطوا أحدا عافية والله لم يردها لم يستطيع، ففيه إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى ممن أغنيته، وإنما الذي ينفع هو عمله الصالح، أي يا رب أنا المصلي مالي وجاهي أنت الذي أعطيتني إياه، ولا ينفعني منه إلا طاعتك إلا طاعتي لك بمثل هذه الصلاة. ففيه كمال الذل لله سبحانه وتعالى بعد أداء هذه الشعيرة العظيمة. والمسألة الحادية عشرة مجمل هذا الذكر رجاء الله عز وجل أن يقبل مني هذه العبادة، فأنت الواحد وأنت القدير وأنت المعطي، وما أعطيتني لا ينفعني إلا بهذه الطاعة فتقبلها مني. ففيه عظمة هذا الذكر بعد الصلاة، قال متفق عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.